تعالوا بنا اليوم لنتكلم عن رسول الله، لنطوف سويا في بستان المصطفى، ونقطف من كل شجرة غصنة، ومن كل غصن زهرة نستنشق ونتمتع بعبيرها، وبخاصة وأن هذا العبير إنما هو مستمد من عبير رسول الله. ما أجمل أن يكون اللقاء مع سيدنا المصطفى، ما أجمل أن يكون الحوار والجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نستأذن رسول الله في أن يحدثنا عن نفسه. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن نفسه في الحديث المروي عن ابن عباس والذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، يقول بأن أناسا جلسوا إلى حجرات النبي يتذاكرون في تفاضل الأنبياء، فقال أحدهم: لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال آخر: وهل هناك بأعجب من أن يصطفي الله آدم على البشرية كلها؟ فقال ثالث: وهل هناك بأعجب من أن يكلم الله موسى تكليما؟ فقال الرابع: وهل هناك بأعجب من أن يتخذ الله عيسى من روحه؟ فخرج عليهم رسول الله وقال لهم: أيها الناس، لقد استمعت إلى كلامكم وإلى عجبكم، إن آدم أبو البشرية وهو كذلك، وإبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من يدخل الجنة ومعي قطراء المؤمنين ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين على الله ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. بعد 81 يوما من حجة الوداع خرج إلى قتلى أحد، وبعد 8 سنين من قتلهم واستشهادهم خرج إليهم ووقف عليهم وصلى عليهم وحياهم ودعا إليهم، ثم عاد دخل المسجد رسول الله وجمع الناس وصعد المنبر، ثم قال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرد، أي سابق لكم إلى الله، إني بين أيديكم فرد وأنا عليكم شهيد. أيها الناس، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عند الله فاختار ما عند مولاه. فبكى أبو بكر الصديق ووقف في المسجد وأشار إلى رسول الله وقال: فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا يا رسول الله. فضج المسلمون في المسجد وتعجبوا من صنيع الصديق، لماذا فعل ذلك ولماذا قال ذلك؟ إن رسول الله يتحدث عن عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، إلا أن الصديق علم بأن هذا العبد المخير هو رسول الله، فقاموا على أبي بكر فأشار إليهم رسول الله وقال: أيها الناس، إنا من الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، كلكم كان له علينا يدا كافأناه بها إلا الصديق، فإنما تركنا مكافاته لله عز وجل. لم نستطع مكافأة الصديق. أيها الناس، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة في الإسلام. أيها الناس، كل الأبواب على المسجد تغلق من اليوم إلا باب الصديق. كل الأبواب في المسجد تغلق إلا باب أبو بكر الصديق.